قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. باب ما جاء في الرياء، المقصود ما جاء من النهي وما جاء من التحذير عنه، وهو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها من أجل أن يحمدوا صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة وغيرها من الأعمال الظاهرة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، فهو لا يعمل ما يعمل إلا من أجل أن يقال: فلان يعمل كذا، ورأيت فلانا يفعل كذا. لا يفعل العمل من أجل الله عز وجل ولا من أجل التقرب إلى الله عز وجل، وإنما يفعله لما يرجوه من مدح الناس والثناء عليه، أو لحصول دنيا أو لمنصب أو ما أشبه ذلك. وقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله إنما إلهكم إله واحد يعني أن الله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى متفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال، خالق كل شيء وربه ومليكه والقادر على كل شيء والقاهر فوق كل شيء سبحانه وتعالى. فلا يشركه أحد في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة بجميع أنواع صورها، سواء كانت عبادة في الشعائر أو كانت عبادة في المعاملات أو كانت عبادة في تنظيم الحياة، كل ذلك الله وحده سبحانه وتعالى المستحق لأن يعبد، والمتوجه إليه هو وحده الذي يستحق أن يكون معبودا سبحانه وتعالى دون سواه. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يخاف أن يلقى الله عز وجل ويعلم أنه سيلقى الله عز وجل، وهذا أمر لا بد منه، الورود على الله عز وجل لا بد منه، ولقاء الله عز وجل لا بد منه، فإن الله عز وجل كتب هذا في كتابه وقضى هذا على بني آدم أنه يجمعهم في صعيد واحد، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم كلهم يجتمعون في مقام واحد وهو المحشر، يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين. فإذا هذا اللقاء محتوم ولا بد منه، اللقاء لله عز وجل محتوم ولا بد منه. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فليعمل عملا صالحا. إذا كان العبد يعلم أنه سيلقى الله عز وجل ويعلم أنه سيوقف بين يدي الله عز وجل حافيا عاريا ليس معه ما يكسوه إلا عمله الصالح، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أهم من ذلك وأعظم، لا يفكر بعضهم في بعض، وإنما يفكرون في الخلاص من ذلك اليوم، وأنى لهم، أنى لهم الخلاص، لأنهم في ذلك اليوم الملك لله وحده، الملك لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا جاء أن الله عز وجل يضع الخلائق سبحانه وتعالى، كل خلق من الخلائق العظيمة، على أصبع من أصابعه، ويقول، يهز يده ويقول: أين الملوك؟ أنا الملك، أين الملوك؟ أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ فعندئذ لا يستطيع أحد أن يجرؤ على الجواب، ولا أن يجرؤ على الرد، فيجيب نفسه فيقول عندما يقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فيجاب: لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فعندئذ تغيب شموس الملوك وشموس الزعماء والرئاسات، ولا يستطيع الإنسان في ذلك الموقف أن يتصرف بشيء، بل يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. ودعوى الأنبياء في ذلك اليوم أن يقولوا: اللهم سلم سلم. فيا أيها الإخوان، هذا يوم محتوم، وليس بيننا وبين الله عز وجل عهد أو موثق معين في متى يموت الإنسان. لا يدري الإنسان متى يموت، ولا يدري متى يفجأه هادم اللذات ومفرق الجماعات، فلا بد من أن نفكر تفكيرا جادا فيما ينجينا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولا ينجينا إلا ما نقدمه بين يديه من العمل، مخلصين في ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. فلا يكون عملنا من أجل الدنيا، ولا يكون عملنا من أجل التزين أمام الناس، ولا من أجل أن يثنى علينا، ولا من أجل أن يقال: فلان حج وفلان فعل وفلان أعطى، بل نسعى للعمل الصالح قاصدين بذلك وجه الله عز وجل. وهذا يكون مبعثه من النية، ومبعثه من القلب، فمتى نصح القلب وأخلص القلب واتجه إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يسدد في العمل. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل لا شك أن الذي يعمل لا بد أن يكون هذا، أن يسبق العمل العلم، أن يسبق العمل العلم. ولهذا لا يكون أحد من المسلمين في غالب الأحيان معذورا، وخاصة في هذه الأزمان لا يكون معذورا بالجهل، لأن وسائل العلم قد انتشرت، ووسائل المعرفة قد كثرت، ويستطيع أن يطلع، ويستطيع أن يسمع، ويستطيع أن يسأل. فكل وسيلة من الوسائل الممكنة أصبحت حجة على العباد، كل وسيلة من الوسائل التي بين أيدينا من وسائل الإعلام، ومن وسائل مثلا الاتصال، ومن وسائل المعرفة والسماع من الأشرطة، والقراءة من الكتب، والجلوس في حلق أهل العلم، كل ذلك يعتبر مما يسره الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا أن نستفيد منه. فالعلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان إذا علم وعرف السنة واتبع طريق المرسلين، اتبع طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العمل الصحيح الذي لا يمكن أن تشوبه شائبة شرك، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل. فالعلم قبل القول والعمل لا بد أن يتعلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون ويتفقهون ويتناوبون حتى في طلب العلم، يتناوبون في طلب العلم، فينزل هذا ويخلفه الآخر بخير في أهله وعياله وماله، ثم في اليوم الثاني ينزل الآخر، ونزوله يسمع الذكر ويسمع ما نزل من الوحي، ثم يعود إلى أخيه ويخبره بما نزل، ويخبره بما جاء من خبر السماء من عند الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فجمع هنا الله عز وجل بين العمل وبين ما يناقض العمل، قال: فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح لا يكون إلا مخلصا لله، ولا يكون إلا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أخي المسلم، هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك، يجب عليك أن تتزود منهما وأن تكون مطلعا عليهما وأن تفهم ما فيهما وأن تفقه ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تكون على علم وحتى تعرف كيف تعمل وكيف تتوجه بالعبادة إلى الله عز وجل. ثم تحذر مما يناقض العبادة ومما يناقض الإيمان ومما يناقض الطاعة. ولهذا قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا ينظر إلى الناس ولا ينظر إلى السمعة ولا يرائي بعمله الناس. فجمع الله عز وجل بين الأمرين، الأمر الأول الأمر بالعمل، أن يعمل العمل الصالح الذي يكون وفق الشرع، وأما الثاني فليحذر أن يقع في الشرك. فإن الإنسان قد يقوم إلى العبادة ويكون مقصده الخير، ثم بعد ذلك يعرض له عارض التصنع وعارض الرياء، فيحسن من صلاته ويطيل من صلاته، ويريد أن يذكر أيضا بالعمل أو تعجبه نفسه ويعجب عندما يذكر أن فلان فعل كذا. لا شك أن الإنسان إذا كان عمله خالصا لوجه الله عز وجل ووفق الشرع، فإنه إن شاء الله يكون عملا مقبولا. ولا مانع أنه إذا اطلع على عمله هذا ويعني أثني عليه يسره ذلك ويرجو من الله القبول، لكن أن يعجب به وأن يعني لا يعمل إلا من أجل أن يذكر ومن أجل أن يقال فلان فعل كذا وفلان تصدق بكذا وفلان له أياد في المشاريع الخيرية لو لم يكتب له في الصحف وفي المجلات وفي أحيانا النشرات، فإنه لا يتصدق. هذا من الرياء، هذا من الرياء، والله سبحانه وتعالى قد يحبط هذا العمل ولا يقبله بالكلية، أو يقبل منه ما وقع منه الإخلاص، وما لم يقع منه الإخلاص فإنه يرده على صاحبه. قوله أحدا نكرة في سياق النهي، لأنه لا يشرك بعبادة ربه أحدا، والنكرة في سياق النهي تعم يعني كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل من الصالحين ولا شجر ولا حجر، لأن كل أولئك خلائق مخلوقون مربوبون. ولهذا جاء في عظم ووصف الملائكة الشيء الكثير، فجبريل عليه الصلاة والسلام لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو شادا بعظم خلقه الأفق، له 600 جناح، جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وذهب إلى أهله وهو يرتعد ويقول: دثروني زملوني. ذلك لأنه خلق عظيم، ومع ذلك فإنه لا يملك لأحد من دون الله ضرا ولا نفعا، ولا يجوز لأحد أن يعبد جبريل ولا أن يتوجه إليه بسؤال، وإنما العبادة كلها لله، والسؤال لله، والاستغاثة بالله، والاستجارة بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وملائكة العرش العظام خلقهم ما بين أضلاف ما بين ركبهم وأضلافهم مسيرة عظيمة من عظم خلق الله عز وجل، ومع هذا فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختارهم الله عز وجل من بين البشر، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فاختارهم من بين البشر واصطفاهم من بين البشر، ولكنهم مع ذلك لا يملكون لأحد ضرا ولا نفعا، بل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بسبب العمل وبسبب العبادة وبسبب طاعة الله عز وجل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس: لا أملك لك من الله شيئا، ويقول لفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها سيدة النساء، يقول لها: لا أملك لك من الله شيء يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيء. فيا أيها الإخوان، هؤلاء هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لا أملك لكم من الله شيء. ويقول لعم: قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فلما مات ومات على الكفر لم ينفعه ذلك، لم ينفعه ذلك، اللهم إلا أنه قال أشفع فيه فيخرج من النار إلى ضحضاح منها، يعني إلى شيء يسير منها. قيل هذا الضحضاح إنه شرك من النار، وقيل إنها جمرتان توضعان في أخمص القدمين يغلي منهما دماغه، وهو أقل أهل النار عذابا ويظن أنه أكثر أهل النار عذابا. فانظر لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صفي الله عز وجل وخليل الله عز وجل، وهو أيضا أفضل من خلق الله، لم يستطع أن يخرج عمه من النار بالكلية. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الإنسان لا يتوجه إلى الأنبياء بالسؤال، ولا يتوجه إلى الأولياء بالسؤال، ولا يتوجه إلى حجر أو شجر أو غير ذلك، وإنما يتوجه إلى رب الكل وخالق الكل، الله سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، والله رب كل شيء، ومليكه والمتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. فلماذا تقصد الناس في بعض الحاجات التي لا يملكون؟ فلا يملك النفع والضر إلا الله، ولا يملك إعطاء الولد إلا الله، ولا يملك كشف الضر أو تحويله إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحال التداوي والأخذ بالأسباب هو من التوكل على الله عز وجل، ولا يتنافى مع التوكل ولا مع العقيدة الصحيحة. ولكن أن يكون أن تعتقد أن شخصا ينفع من دون الله أو يضر من دون الله عز وجل فتصرف شيئا له من أنواع العبادة، فهذا نوع من الشرك، هذا شرك ينقل عن الملة أو ينافي كمال التوحيد. إذا تصنعت للناس، لا تتصنع للناس، فأي شيء يعطيك الناس وأي شيء يمنعك الناس؟ لو اجتمع الناس كلهم، لو اجتمع الناس كلهم على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يستطيعون أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وكذلك لو اجتمع الناس كلهم وأخذ الذباب منهم شيء لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يبرز للخلائق ويؤتى بكرسي ويجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله يأتي سبحانه وتعالى، لكن ذلك المجيء على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا نكيفه ولا نشبهه بخلقه ولا نجسم، ولكن نقول الله أثبت لنفسه أنه يجيء. كيف يجيء؟ لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فعلم الكيف موكول إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي كما أن الله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالألوهية يجب أن يفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وجميع المرسلين من قبله هو إفراده تعالى بالعبادة كلها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام: أولا، إما طاغوت ينازع في ربوبية الله عز وجل وفي ألوهيته ويدعو الناس إلى عبادته، وهذا قد حصل في السابق ويحصل في اللاحق. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز به العبد حده، يعني مما يستحق فيرفعه فوق المكانة التي يستحقها من معبود أو متبوع أو مطاع. وذلك من قد جاء في القديم، فقد ادعى فرعون الربوبية ودعاهم إلى أيضا الألوهية والعبودية، أن يعبدوه دون سواه، وقال: ما علمت لكم من إله غيري، ونهاهم أن يتخذوا إلها غيره، ووعدهم أوعدهم بالقتل وأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم في جذوع النخل وأن يستحيي نساءهم وذريتهم يسبيهم ويقتل. السحرة لما آمنوا وبنو إسرائيل لما آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. وقال وهذا من أقبح أنواع الكفر، يقول ما علمت لكم من إله غيري، ليس هناك إله إلا أنا، وهو يكذب في هذه الدعوة ويعلم أنه في نفسه في حقيقة نفسه كاذب. وقد آتاه الله عز وجل الصحة والعافية والملك، وجعله قيل إنه يعني بقي 400 سنة عمر، وأنه أوتي من القوة والصحة وعدم المرض ما استدرجه الله سبحانه وتعالى به حتى ادعى الربوبية. وما أكثر الفراعنة في هذا الزمان الذين يدعون الربوبية أو يدعون الألوهية أو يدعون التشريع للأمة، فيظهرون من أنفسهم آلهة، يظهرون من أنفسهم آلهة. وهكذا كان في ما قبل الإسلام، فإن الناس كانوا صنفين، إما ملوك ورؤساء فهم آلهة، وإما شعوب فهم عبيد لأولئك الآلهة ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة الأوثان، فيقول هذا الرجل يشفي، أو هذا يتبارك به، أو هذا يمكن أن ينفع، أو مثلا هذا العمل يمكن أن ينفع الشخص، أو أن فلان يستطيع أن ينفع أو يضر من دون الله عز وجل. فإذا سأله حاجة لا يقدر عليها إلا الله، كسؤاله للولد أو مغفرة الذنوب أو الشفاعة أو غير ذلك مما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر والعياذ بالله طاغوت دعا إلى عبادة الأوثان، أو مشرك يدعو غير الله عز وجل ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها. كفار قريش كانوا مقرين بالله عز وجل وربوبيته، ولكنهم ينازعونه في الألوهية فيعبدون الأصنام ويتقربون بها إلى الله، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم جهد في دعايتهم وقاتلهم فيما بعد حتى أذعنوا لتوحيد الله عز وجل. كذلك يدخل كل من شاك، من كان شاكا في التوحيد، في توحيد الله عز وجل ووجوب خلوص العمل له عز وجل. كذلك هل يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته؟ فإن فعل ذلك فإنه قسم من تلك الأقسام. وأما الجاهل الذي يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله، هذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. إذن انظر إلى أنه يجب على العبد أن يكون حاضر البال وحاضر الذهن في طلب العلم وفي التزود من العلم، لأنه كلما بعد الناس عن العلم وكثر فيهم الجهل وفشى فيهم الشرك وفشت فيهم البدع وفشت فيهم الخرافات، عندئذ فإنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رجال نصبوا تماثيل رجال صالحين فكانوا يقولون نتذكر أعمالهم، قال ثم لما نسي العلم وكثر الجهل أوحى الشيطان إليهم ووسوس في قلوبهم أن هؤلاء ما نصبوا في هذه المجالس إلا من أجل أن يستشفى بهم وأن يسألوا من دون الله وأنهم يستطيعون أن يفعلوا كذا وكذا. قال فلما فعلوا أي عبدوهم فأصبح شرك بني آدم الذي وقع في قوم نوح، ولا يزال الأمر كذلك. فانظر لما انتهى الأمر، لما انتهى الأمر والله سبحانه وتعالى أهلك بالطوفان كل مشرك وأبقى كل مؤمن، لكن الناس لما يعني أيضا بعدوا عن العلم في عهد نوح عليه الصلاة والسلام بعد موته، لما بعدوا عن العلم بدأوا يفكرون في أن يرسموا السفينة، فيقولون للذكرى نرسم السفينة للذكرى وحتى تبقى لمن بعدنا ذكرى، فيقول انظر هذا تزيين، هذا تزيين. بعد فترة وإذا السفينة تعبد، وإذا هي يتمسح بها، وإذا هي يتقرب إليها بالعبادة، ثم يعود الشرك مرة أخرى وهكذا دواليه. كلما يعني ما يفعله الناس عند القبور من التمسح بها ومن سؤالهم الحاجة ومن الاستشفاع بهم هذا أمر لا يجوز، بل هو شرك ينقل صاحبه عن ملة الإسلام. فتذهب صلاته وزكاته وصيامه وعمله، يذهب هباء، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا فإن أيضا من الوثنية ومن الجاهلية ومن الطاغوت أن يحكم شرع غير شرع الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة لمصلحة العباد، هذه الشريعة أنزلها الله عز وجل لمصلحة العباد. ولهذا فإنه جعل من يتحاكم إلى الطاغوت، جعل من يتحاكم إلى الطاغوت عمله يعتبر كفرا ويعتبر شركا بالله عز وجل في هذا الباب. ولهذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الشريعة التي نحيت في كثير من بلاد المسلمين عن التحكيم، لا بد من الحكم والتحاكم إلى شرع الله عز وجل، وكل من نصب نفسه بأن يكون حاكما بالقوانين الوضعية ويترك التحاكم والحكم بشرع الله عز وجل فهو طاغوت. هذا طاغوت يجب نبذه وكذلك الخروج عليه وترك يعني الائتمار بأمره والانتهاء عما ينهى عنه، لأنه لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا، لأن الحكم أساس من أسس الحكم بالشريعة، أساس من أسس الحياة التي جعلها الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يتحاكم إلى الطاغوت، وقد عم الطاغوت أكثر بلاد المسلمين، عم الطاغوت أكثر بلاد المسلمين، إلا لم يبق منها إلا بقية يسيرة جدا، وذلك لأن الغرب غزا المسلمين بالقوانين الوضعية، فوضع قوانين للعمل والعمال، ووضع قوانين للتجار، ووضع قوانين ومحاكم للشباب، ووضع قوانين ومحاكم للموظفين، وكل أغلب هذه الأمور أخرجت أو نحيت عن الشريعة الإسلامية، وهذا من التحاكم إلى الطاغوت، هذا من التحاكم إلى الطاغوت، لأن ذكرنا أن الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فلا طاعة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لأهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا جاء في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قالوا هم العلماء. ابن عباس يقول هم العلماء، والعلماء هم الربانيون الذين يعلمون الشريعة ويعملون بها ويدعون الناس إليها ويحذرون الناس من مغبة تركها، هؤلاء هم العلماء. ويجوز أن يفسر بالأمراء الذين يطيعون العلماء، الأمراء الذين لا يعملون شيئا إلا بمشورة أهل العلم، فهذا يدخل فيه الأمير الذي يطيع أهل العلم. أما الذي يعصى أهل العلم، وأما الذي يدخل عليهم النكاية ويلبس عليهم الأمور فيجعلهم مرة أصولية ومرة متطرفين ومرة متشددين، لأنهم يدعون إلى الله ويدعون إلى الالتزام ويدعون إلى التمسك، فهذا لا يدخل في هذا الأمر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء النص الآخر في الحديث، وهو حديث يعني على يعني جاء والقائل فيه الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى أي في حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ولهذا فلا بد من معرفة التوحيد. انظر إلى أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، هو صحيح البخاري، صحيح الإمام البخاري، تجد أنه في كتاب الإيمان ذكر أمورا كثيرة مما يناقض التوحيد، فيذكر بابا من الأبواب فيه إثبات قضية من قضايا العقيدة، ثم يأتي بباب آخر يبين أنه ينافي حقيقة التوحيد أو كمال التوحيد، ينافي حقيقة الإيمان أو كمال الإيمان. ليش؟ لأن هناك مزالق خطيرة، هناك مزالق خطيرة. فالإنسان كما ذكرنا قد يتعبد الله عز وجل ولكنه لا يكون على علم، لا يكون على علم، فيقع في الشرك من حيث يدري أو لا يدري. وقد أشارت الآية القرآنية إلى هذا في قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني يأتون إلى الإيمان ولكن لا يوفقون ولا يسددون لعدم العلم ولكثرة الجهل، فيقعون في الشرك ويظنون أنهم يحسنون صنعا ويظنون أنهم يقومون بحق الله عز وجل وهم يعبدون غير الله أو يعبدون مع الله غيره. فالله سبحانه وتعالى لا بد أن يعبد وحده، والعبادة ليست عبارة عن أعمال أو طقوس عبادية تؤدى في المسجد وانتهى الأمر أبدا. اكتساب المال لا بد أن يكون من وجوه الحلال، وصرفه لا بد أن يكون من وجوه الحلال. إعداد القوة أمر من أصول الدين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، هذا أمر واجب على المسلمين. وما فرط فيه المسلمون اليوم من هذا الأمر ومن التعامل في الاقتصاد بالربويات والوقوع في شراك اليهود، الوقوع في شراك اليهود في مسائل التعامل بالربويات الذي عم وطم وانتشر وأصبح قد وتغلغل في بلاد المسلمين حتى أصبحت القلوب قاسية والأعمال أحيانا يعني يحس الإنسان بالثقل فيها، وكذلك بعدم قبول الدعاء. كم يدعو المسلمون الآن في خطب الجمعة وفي الوتر وفي، ومع ذلك تجد أن كثيرا من هذا الدعاء لا يقبله الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم الأسباب أننا لم نأخذ بتلك القاعدة التي قعدها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أطب مطعمك تجب دعوتك، وأصابع أعداء الله عز وجل دخلت في كثير من مكاسب المسلمين حتى أصبح المسلم يحيطه الربا من كل جهة ومن كل ناحية حتى إنه لا يكاد يسلم منه أحد. وجاء في صحيح في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال لا تقوم الساعة أو يأتي في آخر الزمان أقوام يأكلون الربا فإن لم يأكله أحدهم لم يسلم من غباره أو أصابه من غباره. ونحن الآن قد أصبح في بلاد المسلمين تشريع لأحكام الربا وليس أكل الربا، فالأكل للربا معصية، ولكن تشريع أحكام الربا كفر وردة وخروج عن دين الله عز وجل. فالذي يجعل الفوائد البنكية الربوية يجعلها ضرورة من ضرورات المجتمع وأمر لا نستطيع التخلص منه ومعاملات فرضت على المسلمين، هذا من الاستحلال للمحرم. وفرق، ولو لم يأكل هذا الربا، هذا القائل لو لم يأكل الربا ليس عاصيا هذا، بل هو يعتبر ردة والعياذ بالله. أما لو كان يعتقد بحرمة الربا ويأكله فإنه معصية تضره في يعني نقص العمل، في نقص عمله. وأما قوله إنها ضرورة من ضرورات العصر وأنه لا تقدم للأمة إلا إذا تعاملت بالفوائد في البنوك وما أشبه ذلك، فإن هذا والعياذ بالله تشريع لأحكام الربا. وانظر وقس على ذلك سائر الأمور التي وقع فيها المسلمون اليوم، فكثير من الأمور التي تكون في بلاد المسلمين شرع فيها غير شرع الله عز وجل، واستخدمت فيها الأجهزة التي كان المفروض أن تستخدم في طاعة الله وفي نشر الخير وفي نشر التوحيد وفي تعليم الناس تعليم الجاهل وإيقاظ النائم. هذه الأجهزة وهذه الوسائل استخدمت في معاصي الله عز وجل فأصبحت وبالا على الأمة الإسلامية. فهذا أنواع من أنواع الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. فهذا الحديث يدل وهو لفظ، يعني هذا اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى موحى به من الله عز وجل. هذا هو أخص تعريف في الحديث القدسي. من عمل عملا أشرك فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه، لأن الله عز وجل غني أو أغنى الشركاء. ولابن ماجه: فأنا منه بريء، وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل، أي أترك العمل ولا آخذ منه شيء. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله عز وجل والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، يكون مبعثه أن يكون لله، ولكن يعرض له عوارض في النفس، وتعرض له عوارض من خارج النفس، فيشارك الله عز وجل فيه، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وذكر أحاديث تدل على ذلك، ومنها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعة: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشركه بي، أنا عنه غني، أي لا حاجة لي فيه، والله أصلا لا حاجة له إلى العباد. العباد كلهم محتاجون إلى الله، من ملائكة ومن أنبياء ومن رسل ومن بشر ومن جن ومن إنس، كلهم محتاجون ومفتقرون إلى الله، والله هو الغني الحميد. طاعة الطائع لا تنفع الله عز وجل، ومعصية العاصي لا تضر الله عز وجل بحال، ولكن الله عز وجل قد بين أن الطاعة نفعها يرجع إلى العبد، والمعصية ضررها يعود عليه هو. فإذا الله عز وجل غني، ولكن يريد من العبد أن يشكر الله عز وجل على نعمه. قام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه الشريفتان، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وذكر أحاديث في المعنى، ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهاده ولا يبطل بالكلية، لأن الباعث له الجهاد في سبيل الله، والذي أخرجه هو الجهاد. لكن إن شارك ذلك شيء في النية من الغنيمة ومن أخذ الأجرة وما أشبه ذلك، ينقص كمال العمل. قال أيضا ابن رجب: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: التاجر والمستأجر أو المستأجر والمكري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره، يعني يكون خالصا لوجه الله. وقال أيضا: في من يأخذ جعل الجهاد، أي العطاء الذي يعطى للجهاد، قال في هذا: إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، إن أعطي شيء أخذه، وإن لم يعطى فإنه لا يلح في ذلك. إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما إن أحدكم إذا أعطي دراهم غزا وإن لم يعطى دراهم فإنه لم يغزو، لا خير في ذلك. وهذا يختلف عن يعني الرواتب الأصلية للجنود، لأنهم إذا أوقفوا أنفسهم لخدمة الدين وللدفاع عن الأعراض وللدفاع عن بلاد المسلمين، فما يأخذونه هذا عطاء من بيت مال المسلمين، وهم من أولى الناس بأخذه. لكن إذا جاء وقت القتال والجهاد يجب أن تتمحض النية لله عز وجل خالصة، لأنه يقدم نفسه، فلماذا يقدم نفسه ويعرض نفسه للهلاك ولا يكون ذلك يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد قال: وتمام هذا المقام يتبين في شرح حديث أبي سعيد: ألا أخبركم بما هو أخفى وأخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ المسيح الدجال هو ابتلاء وامتحان يأتي في هذه الأمة، ومع أن كل نبي وكل رسول كان يحذر أمته وقومه الدجال، ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وأمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل من فتنة الدجال في ختم كل صلاة. وقال: إن جاء وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإلا فامرأ حجيج نفسه. ثم قال: إن رأيتموه فاقرأوا عليه العشر الأول من سورة الكهف. فهذا فيه دلالة على أن الدجال كما جاء في الحديث: وشر غائب ينتظر، شر غائب ينتظر الدجال، لأن هو من الدجل. فإذا قل علم الناس، العلم ليس المقصود به الشهادات، والعلم ليس المقصود به تشييد الجامعات، المقصود بالعلم العمل، والمقصود بالعلم أن يكون هناك مقارنة بين الاعتقاد وبين القول وبين العمل. أما أن يكون العلم هو مجرد يعني الشهادات والحصول على أيضا المؤهلات ولا يكون هناك عمل، أو يكون العمل على خلاف ذلك، أو يسعى الناس أحيانا للكذب في يعني شرح نصوص القرآن أو السنة ولو أعناق النصوص حتى توافق مزاج فلان أو رأي فلان، فهذا والعياذ بالله من علم السوء ومن علماء السوء الذي يفعل هذا. وإذا كثر هذا في الأمة فإنه يسود فيهم الجهل ويبتعد الناس، لأنهم يعني يتخذون رؤوسا جهالا فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون أنفسهم ويضلون الناس. فإذا كثر الجهل في الناس فما أيسر أن يقودهم الدجال، لأنه يأتي ومعه أنهار، ويأتي ومعه المطر، ويأتي ويستطيع أن يحيي من يسأل من يريدون، ويميت أيضا من يشاء ويتسلط يعني بما آتاه الله عز وجل من ابتلاء. فعندئذ يصدق الناس، والناس الآن عندما يرون شيئا من أفعال السحرة أو شيئا من بعض الخوارق أو شيئا من بعض ما يجري على أيدي بعض الناس، يظنون أن هذا لو دعاهم إلى أحيانا إلى عبادة غير الله أو إلى صرف شيء من العبادة لله ربما يطيعونه. الناس يعني عندهم تهيؤ وعندهم استعداد بسبب الجهل وبسبب البعد عن الله عز وجل حقيقة. فالدجال إذا خرج في مجتمع فإنه والعياذ بالله قليل أولئك الذين يسلمون من شره، وذلك بسبب ما معه من الفتنة وبسبب الاستعداد الموجود في الناس لتصديقه. ولهذا فهو شر غائب ينتظر. قالوا: ومع ذلك، قال: الرياء أعظم وأخوف على النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الدجال. وذكر فيه أنه يسري في هذه الأمة يعني الرياء، يسري في هذه الأمة الرياء سريان الماء في العود. قالوا: بلى يا رسول الله، أي أخبرنا. قال: الشرك الخفي يقوم الرجل، تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، تزيين الصلاة لا لله عز وجل ولكن لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل، فإذا شعر بأن هناك من يراه أطال وخشع في الظاهر، ولكنه في حقيقة قلبه لو ترك بينه وبين نفسه فإنه ينقر الصلاة نقرا، لا يأتي بأركانها ولا واجباتها ولا سننها ولا مستحباتها، وإنما ينقرها نقرا. ولهذا كانت الصلاة في جوف الليل بعيدا عن أنظار الناس من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ليش؟ لأنه ليس هناك رياء، وليس هناك طلب سمعة، وليس هناك شيء مما يزينه للناس، وإنما يتزين لرب الناس. لم يكن هناك أحد يراه إلا الله عز وجل، فعندئذ يبلغ درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. أن تعمل الصدقة، تتصدق بالصدقة باليمين فتخفيها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رجل تصدق بصدقة أخفاها فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا هو. ولهذا كان الصوم أيضا من أعظم العبادات. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا. قال ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. وقوله عن أبي سعيد الخدري وتقدم: الشرك الخفي سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وإنما يقول ما شاء الله ثم شئت، وهذا من الله ومنك، وإنما يقول هذا من الله ثم منك، وأنا بالله وبك، فهذا من الشرك، وإنما يقول أنا بالله ثم بك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا مما يجري على ألسنة كثير من الناس. وبحيانا يقول أنا متوكل على الله وعليك، أو أنا توكلت على الله وعليك في هذا العمل، وإنما يقول أنا توكلت على الله ثم عليك، لأنها من الأمور التي يستطيعها الإنسان. ولا يقول أيضا لولا الله وأنت، وإنما يقول لولا الله عز وجل ثم أنت، وهكذا. قال: ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: العمل أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبله الله عز وجل. إذا كان خالصا هو لله عز وجل، لكن ما كان صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع هذا الشيخ أو هذه الطريقة أو هذا الرأي، والآية والقرآن واضح والسنة واضحة، ثم بعد ذلك يترك ويذهب إلى أقوال مخترعة ومختلعة ليست صحيحة، فمهما كان في قلبه من إخلاص واجتهاد أيضا العمل مردود لأنه ليس بصواب. وإذا كان صوابا أي على السنة ولكنه لم يكن مخلصا فيه لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الأولياء وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع قوة إيمانهم ومع علمهم واختيار الله عز وجل لهم أن يكونوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم ممن هو دونهم يكون من باب أولى، ويكون الخوف عليه من باب أحرى وأولى. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رد المسلمين إلى كتابك وإلى تحكيم شرعك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا وخذ بنواصينا إلى ما تحب وترضى من الاعتقاد السليم والعلم النافع والعمل الصالح.